السلام الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا شاب كنت أشتغل موظف في الحكومة وبقيت عدة أشهر ولم يصرف لي معاش، ثم بعد ذلك تحصلت على منحة لإكمال الدراسات ولم أدرس شهرين ولم أكمل السنة، ثم صرفت لي مصاريف الدراسة في الشهرين وغيرها، فهل لي أن أخذ ما صرف لي للدراسة في الأشهر التي لم أدرس فيها مقابل معاش السابق؟ الحمد لله. أولا يا إخوة، أحب أن أنبه إخواني جميعا إلى أن خلقنا لعبادة الله. الله أوجدنا من العدم وربانا بالنعم لنوحده ونعبده سبحانه وتعالى، ولنخرج من طاعة الهوى إلى طاعة المولى. فينبغي على المؤمن أن يكون ديدنه دائما إذا عرف ما يحب الله أن يحب ما يحبه الله، وأن يعمل ما يحبه الله، وإذا علم أن شيئا قد نهى الله عنه ينبغي عليه أن يجتنبه وألا يطيع هواه. وإنما يتمايز الناس في التقوى إذا جاء الحكم مخالفا للهوى. هنا يتمايز الناس إذا كان الحكم موافقا لما يحبه الإنسان، فأغلب أن الناس تجيب. لكن إذا كان مخالفا لهوى الإنسان، هنا تظهر قوة الإيمان. فالمؤمن يسلم للحكم الذي دل عليه الدليل ولو خالف هواه، مطمئن القلب أن الخير فيما دل عليه الدليل، وأن ما يدعو إليه الهوى ما دام أنه مخالف لما دل عليه الدليل ليس فيه خير. وأما الذي عند شيء من الضعف فتجده إما يخالف وإما يتأول لنفسه، لا هذا يراد به كذا، ربما هذا كذا، حتى يفعل الأمر الذي نهي عنه. فنصيحتي لنفسي ولإخواني أن نكرم أنفسنا بأن نسلم قلوبنا لله سبحانه وتعالى، فإذا دل الدليل على الحكم سلمنا له طائعين مستسلمين عالمين أن الخير فيه وإن جهلنا، أعني وإن جهلنا نوع الخير. وهذه نصيحة أقولها بمناسبة هذه الأيام، لأن هناك أمورا تخالف هوى بعض الناس الآن فيتأولون ويحدثون أقوالا وأمورا من أجل أن يتخلصوا من هذا الحكم. فنصيحتي أن نكون دائما مسلمين قلوبنا لله ولا ننظر إلى الناس. والله يا عبد الله، والله إذا سلمت نفسك لله لو كنت لوحدك فأنت أمة. لو الناس كلهم ذهبوا، لو الناس كلهم أخطأوا، لكن أنت سلمت نفسك للحكم لله، والله إنك أمة وإنك لعلى الخير. فالإنسان يا إخوة لا يغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السائرين، ولكنه ينظر ويعلم أن المحاسب هو الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. البشر مهما بلغوا من القوة تدلس عليهم، الملك، الأمير، الوزير، الجندي، الضابط، تستطيع تدلس عليه، لكن الذي يحاسبك هو الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيعلم حقيقة ما في قلبك ويعلم حقيقة علمك. فكن مكرما نفسك بطاعة المولى الكريم سبحانه وتعالى، وسلم نفسك له والله تنال السعادة وتعمر لك دنياك. فمن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. يقول السائل: لي حقوق على الدولة، رواتب، ثم ابتعثت ولم أكمل البعثة وصرفت لي مصاريف البعثة لمدة سنة، فهل يجوز لي أن آخذ ما زاد على الشهرين لقاء الرواتب التي لي عن الدولة؟ نقول: لا، لأن الجهة منفكة، فحقك الذي عند الدولة في الرواتب تطالب به، والله أعلم بالمسار النظامي، وأما ما أعطيته من أجل البعثة فهذا مال أعطيته من أجل البعثة، فما كان من البعثة فإنك تأخذه، وما زاد فإنك ترده إلا أن يقول لك المسؤول الذي يسلمك هذا أن المال ما دام وصلك فهو لك، ولو لم تكمل فهذا شيء آخر. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما المراد بحبل المشاة التي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه؟ أي المشاة يسيرون خلف بعضهم كأنهم حبل، كأنهم حبل. نعم، يعني ترك للمشاة طريقا يمشون فيه. نعم، أحسن الله إليكم. من يستدل بفعل زوج إبراهيم عليه السلام فيما يتعلق بالسعي؟ نعم، ما الجواب عليه؟ الجواب أن أصل السعي هو فعل أم إسماعيل التي كانت لوحدها ليس معها في الوادي أنيس، هي وابنها فقط. فلو جاءتنا امرأة مثلا وقالت: أنا أريد أن أسعى مثل أم إسماعيل، هي امرأة وأنا امرأة، نقول: أولا أم إسماعيل عليها السلام كانت تجري لوحدها في الوادي لا يوجد أحد، ثانيا في مقام ضرورة خائفة على ابنها فقد تركته يتلبط، حتى قال بعض أهل العلم إنها إنما تركته لأنها أيست من حياته فلم ترد أن تراه يموت. ثالثا أجمع العلماء على أن المرأة ليس عليها سعي، فهذا في شرعنا، ولو ثبت هذا في شرع من قبلنا لو ثبت لكان شرعنا هنا ناسخا له بالاتفاق، فلا حجة في هذا بوجه من الوجوه. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول: طالب علم يذهب إلى الحج بدون تصريح ولا يلبس الإحرام، ومع ذلك لا يرى فعله معصية بل يتحدث عن ذلك ولا يشعر ولا يستحي ولا يشعر بالندم، ويقول: أهم شيء أن حجي صحيح ومقبول، ما نصيحتكم؟ والله على كل حال، يعني هذا وقع في عدة مخالفات. المخالفة الأولى أنه خالف أمر ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين، ولا شك أن فيه مصلحة ظاهرة، لكن بعضهم جاءته وساوس قال: أنت مقيم لست من أهل البلد، ولي الأمر في هذا البلد ليس ولي أمرك، ولي أمرك هناك في بلدك. وهذا لا شك أنه إما جهل أو وسواس من الشيطان أو تجاهل، لأن كل من يدخل البلد يلزمه نظام البلد بالولاية فإنه يدخل تبعا وإن لم تكن له بيعة، وبالشرط، فيجتمع عليه أمران الولاية والشرط. فإن المعلومة أن كل من يدخل البلد إنما يدخل بشرط التزام نظام البلد، فيجب عليه أن يلتزم النظام ما لم يخالف شرع الله. فهذا المقيم يجتمع عليه واجبان وليس واحدا، الدخول في الولاية تبعا والشرط عليه. بعضهم قال لا، هذا التصريح بدعة، التصريح بدعة، وهذا لا شك أنه جهل. وهذا الأمر لم يتقرب إلى الله عز وجل به وينسب إلى الدين، وإنما أمر نظم به أمر المسلمين لمصلحتهم. وقد كان الخلفاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ينهون الناس عن المتعة وهي مشروعة، خشية أن يعرى البيت في بقية السنة، لأنهم في ذلك الزمان الوصول إلى البيت صعب، فإذا تيسر لهم أن يصلوا في طريق واحد وصلوا وتركوا بقية العام، وهذا لأمر فيه مصلحة المسلمين. وبعضهم يقول لا، هذا يلزم العوام، أما طلاب العلم لا، طلاب العلم ما يلزمهم. وهذا لا شك أنه جهل، طلاب العلم أولى بالالتزام من العوام، لأنهم يعرفون قواعد الشريعة، ولا سيما أنه يترتب على هذا التضييق على المسلمين مع ما يوجد من مشاريع. ثم جمع مع هذا أنه يذهب بلا إحرام، إما بلا تلبية أصلا ويلبي بعد ما يتجاوز، أو يبقى بثيابه، وهذا لم يعظم شعائر الله. فإن من تعظيم شعائر الله أن لا يتجاوز مريد النسك الميقات إلا وهو بإحرام، بل إن الذي يتجاوز الميقات بلا إحرام من غير عذر من جهل أو نسيان أو إذن بلبس المخيط يأتي بفعل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخشى عليه أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنصيحة أن نعظم شعائر الله، فإن تيسر لنا أن نأتي بالحج كما أراد الله أتينا به، وإن لم يتيسر لنا ذلك تركناه صادقين في نيتنا، فنؤجر إن شاء الله أجر الحج وأجر تعظيم شعائر الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما هو الراجح في مسألة لبس الذهب للنساء؟ أما الذهب غير المحلق فجائز بإجماع أهل العلم، وأما الذهب المحلق فخالف فيه بعض الفقهاء المتقدمين كما يفهم من كلامهم، وبعض المشايخ القريبين. والذي يظهر والله أعلم أن الذهب المحلق يجوز لبسه، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة جمعناها في بحث زكاة الحلي، تضمنت هذه الأدلة أدلة على جواز لبس الذهب المحلق، وأن النهي إنما كان لمن لا يزكي. واتفقت كلمة العلماء في الجملة على الجواز، والخلاف في هذا قليل. والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تلبس الذهب وأن تلبس حليها، بل حتى في الحج يجوز لها أن تلبس حليها. وقد جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إن ابنتي فلانة أقسمت ألا تلبس حليها في الحج، فقالت لها قولي لها إن أمك تقسم عليك أن تلبسي حليك في الحج، فلا بأس للمرأة من أن تلبس الحلي محلقا كان أو غير محلق من ذهب أو غيره. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول كنا جالسين في كراسي الطائرة في صف واحد، رجل في الوسط وزوجته عن يمينه وزميله عن يساره، هل يجوز صلاة الجماعة مع المرأة في صف مستو كهذه الحال أم يصلي الرجال ثم المرأة وحدها؟ يعني مقصود أنهم يصلون في الطائرة في الصف. المرأة لا تصف الرجال في الصلاة، وبعض الفقهاء يقولون إذا صفت المرأة بجوار الرجل في الصلاة بطلت الصلاة، ففي هذه الحال تصلي المرأة لوحدها ويصلي الرجال لوحدهم. نعم. أثابكم الله. يقول هل يحرم للمرأة أو يحرم للمرأة المحرمة لبس القفازين إذا كان حولها رجال أجانب؟ نعم، حال الإحرام يحرم على المرأة أن تلبس النقاب وهو ما يستر الوجه مع إظهار العينين أو إحداهما، والقفازين وهما غطاء اليدين، لكن في حال وجود رجال أجانب فإنها تدخل يديها في عباءتها، تدخل يديها في عباءتها داخل العباءة ولا تلبس القفازين. فإذا حلت من إحرامها جاز لها أن تطوف بالنقاب وبالقفازين، وقد صح أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف وهي غير محرمة منتقبة. فلو فرضنا أن المرأة حجت وتحللت ثم أرادت أن تطوف طواف الإفاضة فإنه يجوز لها أن تطوف بالنقاب وبالقفازين. أما حال الإحرام من بداية الإحرام إلى التحلل لا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وإنما تستر وجهها بشيء تسدله من فوق رأسها عند الرجال الأجانب، وتدخل كفيها داخل عباءتها في حال وجود الرجال الأجانب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل يجوز للمحرم صوم أيام التشريق علما بأنه كانت من عادته أن يصوم صيام نبي الله داود؟ لا يجوز لأي مسلم محرما حاجا كان أو غير حاج، حاجا كان أو غير حاج، أن يصوم أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي ولم يكن صام قبلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق وقال إنها أيام أكل وشرب، وفي رواية وبعال، فهي وذكر لله، فهي أيام للأكل والشرب، ولا يجوز صوم. حتى من كان متعودا أنه يصوم من كل شهر 3 أيام، 13، 14، و15، لا يجوز له أن يصوم 13، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لا الحاج في مكة ولا غير الحاج. فيحرم على الإنسان أن يصوم أيام التشريق إلا من كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي ولم يكن قد صام 3 أيام قبل. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ أنا شاب سلفي وأحب منهج السلف جدا، وعاداني أناس في بلدي وقالوا عني تجريحا ولم أبالي، ولكن لي ذنوب ومعاصي كثيرة، وهم يعرفون بعضها ويشوهون صورتي بهذه الذنوب، وتكلموا في عرضي لكي يشوهوا المنهج، وأنا أطلب العلم ولا أستطيع أن أتصدى للدعوة نظرا للحالة النفسية التي وضعت فيها، وأكاد أن أيأس أنه لا فائدة من تبليغي لهذا المنهج لأني أسيء إليه، فهل أنا أنفع لطلب العلم وتعليمه أم ماذا؟ بارك الله فيكم. أولا، السلفية تعني ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلفية معناها أن يعمل الإنسان بما عمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من سار على طريقهم، ولا شك أن هذا هو الخير، وفيه العزة وفيه الكمال، ولا خير إلا فيه، وكل ما خالفه إنما هو تفرق عن الخير. ومن هدي إلى هذا الطريق فليحمد الله، فليعلم أنه في نعمة عظيمة ضل عنها كثير من الناس. ثم الله يبتلي عبده بما شاء، فقد يبتلي عبده بعبده، فينبغي على الإنسان إذا أوذي أولا، وهذا الذي أنصح به، إذا سمع كلاما أن ينظر إلى نفسه بسوء الظن وإلى أخيه بحسن الظن، فيقول عندي أنا نقص، وربما تسلط علي الناس ليس من هذا وإنما من ذنوب أخرى لا يعلمونها، فيعمل على إصلاح نفسه سواء الذي قيل فيه أو الذي لم يقل، ويجتهد في هذا، ويحسن الظن بأخيه، يقول لعله إنما أراد بي الخير وأراد الخير للأمة. والإنسان عندما يدعو إلى الله أو يطلب العلم هو لا يريد عزا ولا يريد مكانة، وإلا خاب وخسر، ولا يريد رضا أحد من الناس كائنا من كان، وإلا كان من الخاسرين، هو يريد إرضاء الله. فاحرص على أن يكون ما بينك وبين الله عامرا بموافقة السنة، ثم بعد ذلك اطمئن، انتبه للإخلاص وانتبه للسنة ثم اطمئن، احرص على أن تعمر ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى سواء ما يعلمه الناس أو لا يعلمه الناس، وعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بأحد، ولا يكن همك أن يكون لك جمهور أو لا يكون لك ناس يرضون عنك أو لا يكون، وإنما همك أن أقول الحق متعلما للحق معلما للحق. فإذا كنت كذلك فاعلم أنك على الخير، وأنك أمة، وأن عاقبة أمرك ستكون خيرا. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أوذي ولم يكن يدعو إلا إلى السنة، وأوذي وقالوا فيه ما قالوا وسجنوه حتى مات سجينا في القلعة. واليوم شيخ الإسلام ابن تيمية يعرفه كثير من المسلمين ويدعون له، وسجانه القاضي اليوم لا يعرف. ومع ذلك يا إخوة هناك شيء عجيب، القاضي الذي حكم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالسجن الأول، لما أخرج شيخ الإسلام ابن تيمية ودال الأمر لشيخ الإسلام وأراد الوالي أن يعزل القاضي، شفع له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يبقيه في مكانه، ليس أن يعفو عنه، لا، أن يبقيه في مكانه، قال فإنه أصلح للقضاء، نظر لمصلحة المسلمين، وأن هذا في باب القضاء جيد، وإن ظلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام أوذي. وقبلها الإمام أحمد، الإمام أحمد اجتمع عليه الجلادون بأمر الخلفاء في زمنه حتى يقول إنك إن القرآن مخلوق، فكان يقول القرآن كلام الله فيضربونه ويجلدونه، ويأتي الوالي في الليل وينصب كرسيه في السجن أمام الإمام أحمد ويقول يا أبا عبد الله كلمة قلها لي أطلق سراحك بيدي، يعني فقط قل لي القرآن مخلوق، فيقول حتى تأتيني بآية من كتاب الله. القرآن كلام الله، فيؤمر به في الصبح ويؤتى بالجلادين ويجلدونه، ويقول الخليفة أشدد عليه قطع الله يدك حتى يتقرح جلده، ثم يضعون الملح في جلده في الجروح ليزداد ألما، ثم يأتون بأناس خبراء يجذبونه حتى يفصلوا مفاصله، فأرشده الله إلى طريقة يفعلها خف عليه هذا الأمر، وإن كان حصل له شيء في يديه رحمه الله، حتى شاء الله أن يظهر الحق. أوذي الإمام أحمد، كان لوحده، كان لوحده، العلماء بدأوا يتأولون خوفا على أنفسه، وهو بقي ثابت يقول القرآن كلام الله، حتى شاء الله أن يظهر الحق. وهذا الإمام أحمد إمام الدنيا إلى اليوم. فالابتلاء لا يفت من العضد، لكن انتبه لنفسك، فتش في قلبك، فتش في عملك، فتش في خلواتك وجلواتك، هل أنت على ما يرضي الله أو أن هناك خللا؟ انتبه أن تؤتى من قبلك، فإذا أصلحت ما بينك وبين الله فالابتلاء لا يزيدك إلا رفعة، ولا يزيدك إلا خيرا، ولا يزيدك إلا مكانة، ولا يزيدك إلا ثوابا، ولعل الله أراد بك منزلة في الجنة لم تبلغها بعملك، فصب عليك هذا البلاء حتى تبلغ المكان الأعلى في الجنة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.